الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل مع كتاب فقه الأدعية والأذكار واليوم إن شاء الله سنتكلم عن أهمية العناية بالألفاظ النبوية في الذكر والدعاء ومعنى هذا أن الإنسان إذا دعا فعليه أن يتحرى الأدعية والأذكار التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم واليوم إن شاء الله سنبين ذلك بالتفصيل يعني تقدم الإشارة إلى أن الأدعية المأثورة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام هي أدعية معصومة يعني في مبناها ومعناها وسلامتها من الخطأ والزلل في ألفاظها الذكر والدعاء اللي كان يدعي به النبي عليه الصلاة والسلام يعني أكيد أنه ليس فيه خطأ وليس فيه زلل في المعاني والألفاظ لأنها وحي الله جل وعلا يعني ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اختارها الله يعني هذه الأدعية والأذكار اختارها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه إياها فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها على التمام والكمال كما تعلمها عمل بها وبلغها أمته البلاغ المبين زاد علمها هو للصحابة والصحابة علموها لمن بعدهم حتى وصلت إلينا وتلقاها عنه صحبه الكرام خير تلق فعملوا بها واجتهدوا في تطبيقها وعمارة الأوقات بها ثم بلغوها من وراءهم وافية تامة بحروفها وألفاظها وهذه ركزوا عليها مليح مسألة بحروفها وألفاظها وعليكم السلام ورحمة الله فكان لهم بذلك يعني فكان لهم بذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من قوله عليه الصلاة والسلام نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها هذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا دعاء منه قال نضر من النضارة كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة النضارة هي الوضاءة كما نقول إحنا واحد كي تشوفه تقول له راك منور ولا تقول له ربي ينورك يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال نضر الله يعني ربي يضيء وجه من نضر الله عبدا سمع مقالتي معنى سمع الكلام تاع النبي عليه الصلاة والسلام فوعاها سمع مقالتي فوعاها يعني فهمها وأدخلها قلبه فحفظها فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها بعد يبلغها اللي ما سمعهاش هذا تنطبق على الصحابة الكرام رضي الله عنهم بصح ماشي غير هما وحده لماذا؟ لأن التابعين لما سمعوا من الصحابة سمعوا ماذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوه فكذلك هم يصيبهم نصيب من هذا الدعاء ثم هم بلغوها لمن؟ بعدهم بلغوا ماذا؟ مقالة النبي عليه الصلاة والسلام فبلغوها لمن بعدهم إلى أن تصل إلينا فكذلك نحن من سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام فبلغه غيره فهذا يكون له نصيب من هذا الدعاء، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحافظها فأداها إلى من لم يسمع. المهم يقول الشيخ حفظه الله ولعلنا نقف وقفة نتأمل فيها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ضبط الأدعية النبوية وتعلمها. غادي نشوفوا كيفاش الصحابة كانوا حارصين باش يحفظوا مليح الأدعية هذه تاع النبي صلى الله عليه وسلم باش يوصلوها أولا، يعني قبل ما يوصلوها يعملوا بها هم، لأن هذا هو الأصل من العلم، حاجة الإنسان كي يتعلمها لازم هو الأول يعمل بها ثم يدعو إليها. قال وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على توجيههم وتسديدهم فيها. نشوف بلي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان حريصا على أن يسددهم إذا أخطأوا، كي يغلط قال لا ما تقولش كذا ولكن قل كذا. فمن ذلك ما ورد في عدة أحاديث متعلقة بالذكر والدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم. كان واحد الأدعية الصحابة كانوا من يبغي يعلم هذاك الدعاء يقول باللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني أين وجه الشبه هنا؟ علاش السورة من القرآن؟ القرآن ما فيش رواية بالمعنى، لازم تقرأه كما نزل، فتحة فتحة، ضمة ضمة، كلمة الأولى تخليها الأولى، التالية تخليها التالية. يعني ما القرآن ما فيش معنى، ما فيش قال بالمعنى، يعني كما نزل وصل إلينا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة القرآن. فبعض الأدعية كذلك كان يقول الصحابة أنه كانوا يتعلمون هذه الأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعلمون السورة من القرآن. منها يعني من هذه الأدعية ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وهذا في صحيح مسلم محل الشاهد منه، ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، معناه ما يقلبش مشيد. مثلا هنا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر، مش يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم، يعني جاء بهذا الترتيب، يعني هذا الحديث في هذا الذكر. وكذلك دعاء الاستخارة، ففي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. شفنا الأول حديث ابن عباس، الآن حديث جابر رضي الله عنهما جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. معروف دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم إلى آخر الدعاء. يعني هذا الدعاء كان يعلم أهلهم كما يعلمهم سورة من القرآن. قال ابن أبي جمرة التشبيه في تحفظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقص فيه والدرس له والمحافظة عليه، ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له. هنا يبين وراه وجه الشبه كيفاش يعلمهم الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن. فوجه الشبه كما ذكرت لا يزيد ولا ينقص ولا يؤخر، ولكن كان يهتم به أشد الاهتمام. ومن ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتونه ويطلبون منه أن يعلمهم دعاء يدعون به. عند من يجي؟ يأتون من؟ عند من يجي الصحابة؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا له علمنا كيفاش ندعو. الصحابة يعني معروف هم أهل اللغة وأهل العربية وأهل الفصاحة فيهم نزل القرآن وكانوا عرب، كانوا يستطيعون أن ينشئوا أدعية من عند أنفسهم، قادر يجيب دعاء من عنده ويجيبه بالفصاحة وبالبلاغة وبالمعنى التعب. ومع ذلك كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يعلمهم الدعاء. قال: مع أنهم كانوا أهل علم وفصاحة. ومن هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أكتشوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من العالم. يعني واحد اللي ما يعرفش يطلب التعليم ممن يعلم. قال: علمني كيف أدعو، مثلا إذا أردت كذا أو أردت كذا، يعني كيف أدعو. قال: خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم، خاصة الدعاء يكون مطلوب فيه جوامع الكلم. تكلمنا عن جوامع الكلم، هو يعني الكلمة القليلة ذات المعاني الكثيرة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوب من يخطئ منهم ولو في لفظ من ألفاظ الذكر والدعاء. كان واحد كي يدعي ويخطئ لبغى لفظ يصحح له النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، معناه كي تبغي ترقد المضجع الذي تضطجع عليه، قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يعني قبل أن تنام وتضطجع توضأ وضوءك للصلاة. قال: ثم اضطجع على شقك الأيمن، يعني كي ترقد ترقد على الشق الأيمن. قال: وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم للبراء: فإن مت مت على الفطرة. قال: فاجعلهن آخر ما تقول. يعني أذكار النوم كان أذكار كثيرة، كان عدة أذكار ثبتت في السنة، فالإنسان إذا جمع بين مختلف الأذكار فليجعل هذا الذكر هو الأخير عليها وينام ما يزيج. قال: فاجعلها آخر ما فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت: أستذكرهن، يعني كي عود مراه. قال: وبرسولك الذي أرسلت. فالدعاء واش قال؟ آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. البراء من عود مراه قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. واش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. يدل على ماذا؟ على الدقة في الألفاظ. يكل المعنى غير هو: آمنت بنبيك الذي أرسلت ولا برسولك الذي أرسلت. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. مين قال له قل بنبيك الذي أرسلت؟ هو من عود مراه قال: برسولك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش هي معلش فوتها، قال: لا، قل بنبيك الذي أرسلت. علاش؟ باش يعلمنا حاجة باللي في هذه الأذكار والأدعية لازم نجيبها كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، لا نزيد ولا ننقص ولا نقدم ولا نؤخر ولا نغير ولا نبدل. لو جاز التغيير لا أجازها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، من قال له برسولك عوض أن يقول بنبيك. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: وأولى ما قيل في الحكمة في رده عليه الصلاة والسلام على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية. يعني هناك من تساءل علاش ما يعني ما خلاش يقول برسوله، لأنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ معناه تتوقف عندها، معناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول، والعبادات كلها توقيفية. يعني ما تديش كي تجد العبادات تتوقف عليها، يقول توقيفية تتوقف. ما معنى توقف؟ تحبس تشوف هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم افعلها. لم يفعلها؟ لا افعله. هنا الألفاظ توقيفية، هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم قالها، إذن قلها. هل لم يقلها؟ لا لا تقلها. ومن هنا يتبين كثير من يعني من الأخطاء تقع عند كثير من الناس، وكنت نبهت عليها يعني في مرات. مثلا الإنسان يرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان يزيد والشكر. هذا ذكر ولا مشي ذكر؟ ذكر. ربنا ولك الحمد، يزيد والشكر. قلنا بلي الأذكار توقيفية، معناها كي تجي تقول ربنا لك الحمد توقف. قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم قال ربنا ولك الحمد، نقولها. والشكر قالها؟ ما قالها. لا يوجد أي دليل في كتاب كتب السنة ولا غيرها تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد لفظة والشكر. إذن واش ندير؟ نتوقف ما نقولهاش. هذه معناتها توقيفية، ما تجيبش حاجة من عندك. هنا هذا الصحابي اللي هو البراء رضي الله عنه ماشي زاد حاجة، غير لفظ، واللفظ هذاك لا يغير المعنى، ومع ذلك لم يجز له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا بنبيك. وين تحرى اللي يزيد ألفاظ أخرى، وسأذكر غيرها عندما نتقدم إن شاء الله. ومن ذلك أيضا أن الإنسان قد يختار لنفسه صيغة معينة من الدعاء يرى أن فيها تحقيق سعادته في الدنيا والآخرة. كاين اللي يدعي بصيغ من عنده، هو يشوف باللي هذا الدعاء فيه السعادة تاعه في الدنيا والآخرة، ويخفى عليه ما قد تتضمنه من شر أو خطر. هو على نيته يجي يدعي دعاء من عنده، ودير في باله بلي هذاك الدعاء يعني مليح، ولكن قد يخفى عليه أن هذاك الدعاء فيه قد يعود عليه بالضرر. قال من شر أو خطر، إما في الدنيا أو الآخرة. بينما الأدعية النبوية ليس فيها إلا الخير والصلاح والسلام في الدنيا والآخرة. الدعاء كيجي عند النبي صلى الله عليه وسلم عرف بلي كله خير. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. واحد مرض ونقص قاع نقص، حتى شوف ذاك الوصف تاع أنس بن مالك، قال صار كالفرخ. يعني تعرفوا يعني الفرخ كي يخرج ما فيه لا ريش لا والو، يكون قاع مكمش. هذا حدث له مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم راح يزوره، عاده، قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كي شافه عرف بلي كاين حاجه، قال هل كنت تدعو بشيء او تساله اياه؟ قال كاش الدعاء دعيته؟ واش قال؟ قال نعم، كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فعجله لي في الدنيا. هذا واش قال؟ دعا الله عز وجل، قال له يا ربي إلا راك موجد لي عادة في الآخرة ما تعذبنيش في الآخرة، وعذبني دروك وما تعذبنيش في الآخرة. هذا الظاهر تاعه مليح هو بالنسبة له، يعني دعاء مليح باش في الآخرة يسلك ينجو. راك تشوف النية تاعه مليحة، ولكن شوف واش صرا له. قال صار كالفرخ، ما طافش يتحرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه، لا توصل روحك ما تنجملهاش، سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يعلم الدعاء. أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما تعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة. شفت الألفاظ تاع النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء تاع النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يكون دعاء من أوله إلى آخره. هذا مسكين، هذا الصحابي رضي الله عنه أراد النجاة لنفسه في الآخرة ولكن هلك نفسه في الدنيا. قال فدعا الله له فشفاه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فشفى ذلك الرجل، والحديث هذا في صحيح مسلم. فجمع له صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء العظيم الذي أرشده إليه بين خيري الدنيا والآخرة، جمع له بين خير الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلامة فيهما من جميع الشرور. ومن ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على من يسمعون منه المخالفة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء. الصحابة كذلك كانوا من يسمعوا وحدهم ممن لم يروا أو يجالسوا النبي عليه الصلاة والسلام ممن جاءوا بعده، كيسمعوهم يذكروا بأذكار ولا أدعية اللي يخالفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون عليهم. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا عطس، وهذه ذكرتها لكم مرة، سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا مش نعرف واحد كي يعطس وش يقول الحمد لله. هذا قال ابن عمر رضي الله عنه، سمع هذا الرجل يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمناش هكذا. فقال يعني ما علمكم؟ قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله ولم يقل وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا واش نقول ابن عمر انت ما تبغيش الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصليش عليه؟ هنا واحد كنت تقول له لا انتم ما تبغوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ولكن ليس في هذا الموضع. شوف كيفاش انكر ابن عمر. احنا نعرفوا خير ابن عمر رضي الله عنهما، يعني ابن عمر من علماء وكبار الصحابه، ولما سمعه يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وكان روايه يقول ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كما ذكرت هذا الوقت كل واحد يقول له ما تقولش ربنا ولك الحمد والشكر، على أنتم ما تشكروش ربي سمع أنت، ما يقول مباشرة يجيبها لك يقول لك سمع أنت ما تشكرش الله. قلناش ما تشكرش الله ولكن ما قالها رسول الله فلا نقولها، اشكر الله في موضع آخر، اشكر الله بعملك بقولك بلسانك مطلقا مقيدا إذا حدثت يعني شيء يقتضي ذلك كاين سجود الشكر. ولكن يعني الإنسان لازم يفهم المعاني، كما هنا ابن عمر من قال له ما هكذا علمنا رسول الله، ما نقول له أنت ما تبغيش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، نصلي على رسول الله ولكن ليس في هذا الموضع. ومثله كذلك من يقول إذا عطس يقول الحمد لله، نعم لا الحق والحمد لله، نعم نحوش عليها، يقول الحق والحمد لله يعني الحق لله والله هو الحق، نعم ولكن هل قالها رسول الله؟ نطبق القاعدة الذكر توقيفي، نجي نقول الحق يتوقف، قالها رسول الله ما قالها لا أقولها، قال الحمد لله قالها أقولها، سهل بقى ماشي واعي. وبلا ما تدخل في الفلسفه تاع الله وربي هو الحق وعلى هذه، ما قلناش ربي ماشي الحق وما قلناش ما عندهاش الحق، ولكن لو كانت تقول الحق والحمد لله والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهاش معناتها انت تعرف خير من النبي عليه الصلاه والسلام. كاين زوج صوالح، اما الله عز وجل اوحاها الى النبي عليه الصلاه والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم ما وصلها الناس سما مش معناتها هذه خان الرساله، سمى ربي أمره باش يبين حاجة وما بين الناس حاشا صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع رفع يديه قال اللهم هل بلغت؟ قال اللهم فاشهد. شهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حاجة دارها نديرها، ما دارهاش نديرهاش وخلاص وانتهى الأمر. إذن لهذا أنكر هنا عبد الله بن عمر، قال ما هكذا، قال ماذا علمكم؟ قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وخلاص. ومثله كذلك عند الجشاء، عند الجشاء هناك من يقول الحمد لله. تعرفوا الجشاء؟ الجشاء هو التقرع، أكيد قرع، يقول الحمد لله. قال حبس أن توقف، الحمد لله ذكر، هل قاله رسول الله عند الجشاء؟ نعم، وراه دليل، ما سمعنا سمعنا، خليها عندك، جيب دليل بالسند، جيب الكتاب يعني في أي ديوان من دواوين السنة نعمل بها. آه ما يوجد، لا أعمل بها، لا نقول استغفر الله، استغفر الله صح، وراه دليل، ما كاش، خليها عندك. استغفر بعد الصلاة، واستغفر أهل الليل والنهار، واستغفر في الأسحار، واستغفر في أذكار الصباح، في أذكار المساء، بصح كي تتقرع ما كاش دليل. واش نقولوا كي تقرعوا؟ لم يرد شيء، لم يرد شيء في كتاب من كتب السنة، لا صحيح ولا ضعيف، حتى في الضعيف وما كاش، ما كاش تحديد ضعيف باللي كان إذا تجشأ قال كذا وكذا. إذن لا أقول شيئا، وما بقاش هذيك الفلسفة تاع لا تقول الحمد لله، خاص كي تقرع معناتها شبعت، وكي تشبعت تحمد الله. كان لي ماشي شبعان يتقرع، كان لي مريض، كان لي فيه الغاز، كان لي فيه وسعه يتقرع. هذه فلسفة، احنا ما فلسفة هذه خليها عندك. احنا قالها رسول الله عند الجشاء، نعم أقولها، لم يقلها لا أقولها. وقس على ذلك ما تبقى من العبادات. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وبدأ يعد، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، وبدأ يعد. فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. وابقى كما ذكرت لكم مرة، يعني اللهم إني أسألك الجنة وما فيها وكذا، وبدأ يعد. إن أعطيت الجنة غد الجنة تديها بها ما فيها، يعني ما تزيدش على روحك، لا تتعدى في الدعاء. وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها. والحديث الذي بعده يبين ذلك أكثر، وهو ما رواه أحمد أبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول، هذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ولده يدعي، واش كان يقول ولده؟ قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. هذا من التعدي، هذا تعدى في الدعاء، يا ربي أسألك القصر الأبيض في يمين الجنة إذا دخلتها. فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أسأل الله الجنة، هي هذه القصر الأبيض، وزيد زيد وصف، زيد وفيه شحال من بيبان، شحال من طابق، وشحال من يعني. هذا من التعدي في الدعاء الذي نهينا عنه، وسنبين ذلك في يعني بعد قليل إن شاء الله. قال إذا سألت الله فاسأل الجنة، وإذا استعذت به فاستعذ به من النار. يعني والدعاء معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ادعي به. قال سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، طهور يعني من يتوضأ، سواء كان وضوء أصغر أو وضوء أكبر. يعني كي يتوضأ تلقاه حال الصنبور الحنفية، وبدل ما يشرشر وبدأ يغسل، يعني قد ما يغسلوا عشرة أعناس يغسل به واحد، ولا يعمر طاسة يتوضأ به ثلث الوضوء، يعاود يعمر الطاسة، يعاود يزيد ثلاث خطرات ثلاث طواسي يتوضا بها قد ما يغتسل بها. وفي الاغتسال كيف كيف في الوضوء الكبير، حل الماء وخليه يسيل وضيع وقيس. هذا مما نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي قوم يعتدون، قال سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، يعني من يتوضا، قال وفي الدعاء، في الدعاء مثل ما سمعنا هذا الحديث. فهذه نماذج يسيرة تبين مكانة الدعاء النبوي، يعني هذه الأمثلة اللي جبناها تبين مكانة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وأهمية العناية بألفاظه المأثورة لكمالها ورفعتها وسلامتها ووفائها بتحقيق أهم المطالب وأجل الغايات. ثم إن من الضوابط المهمة للدعاء أن يحذر المسلم أشد الحذر من الاعتداء فيه، المسلم يحذر من أن يعتدي في الدعاء، والاعتداء هو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. الاعتداء معناه الإنسان ينبغي أن يقتصر، يحبس عند يعني حد هو يزيد يتعداه، هذا هو الاعتداء. يقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. فأرشد تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة عباده إلى دعائه الذي هو صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم. الله عز وجل أرشد عباده إلى أن يدعوه، قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قال ثم بعد ذلك نهاهم في هذا السياق يعني في نفس الكلام عن الاعتداء بإخباره أنه لا يحب المعتدين. ادعوا، أرشد عباده إلى دعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم قال إنه لا يحب المعتدين، يعني لا تعتدوا. فدل ذلك على أن الاعتداء مكروه مسخوط عنده، لا يحب فاعله، ومن لا يحبه الله فأي خير ينال وأي فضل ينال. ثم إن النهي عن الاعتداء في الآية وإن كان عاما يشمل كل نوع من الاعتداء. هنا في الآية كي تقرأ الآية وش يقول الله عز وجل؟ إنه لا يحب المعتدين، ما قالش إنه لا يحب المعتدين في الدعاء، ولكن يفهم بسياق الكلام. الله عز وجل تكلم عن الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، معنى أول ما يدخل في الاعتداء هو الاعتداء في الدعاء، ونهينا أن نعتدي في كل شيء، لازم الإنسان ما يتعداش في جميع الأمور، ولكن بالأخص كما جاء في هذه الآية في الدعاء. قال إلا أنه لمجيئه عقب الأمر بالدعاء يدل دلالة خاصة على المنع من الاعتداء في الدعاء والتحذير منه، وبيان أن الدعاء المشتمل على الاعتداء لا يحبه الله من عباده. الإنسان الذي يتعدى في الدعاء تعالى الله عز وجل لا يحب هذا الدعاء ولا يرضاه لهم. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، قال ابن عباس في الدعاء ولا في غيره. وعن قتادة في معنى الآية قال اعلموا أن في بعض الدعاء اعتداء، فاجتنبوا العدوان والاعتداء إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. وعن الربيع في معنى الآية قال إياك أن تسأل ربك أمرا قد نهيت عنه أو ما ينبغي لك، احذر أن تسأل الله شيئا نهيت أن تسأله أو شيء ما ينبغي لك أن تسأله. وكذلك عن ابن جريج في معنى الآية إن من الدعاء اعتداء، ومن الاعتداء في الدعاء قال يكره رفع الصوت والنداء والصياح، يعني واحد يتوخ يزقي بالدعاء، حتى أن الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن من الأمة من سيقع في الاعتداء في الدعاء، وهو عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بذلك أخبر به محذرا منه ناهيا عنه مبينا لخطره. شفنا في الحديث هذا يعني اللي قبل عبد الله بن مغفل أنه يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من سيعتدي في الدعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم. بين، ولكن بين لماذا؟ بين حتى نجتنب. نعم نعم. تبرعا وخفية، هذه شرحتها مرة، تكلمت عليها في درس لكن نسيت وقيلها. نعم لا بأس. تبرعا يعني بخشوع وتذلل، يعني هذا باختصار. وخفية يعني من دون أن يرفع الإنسان صوته، كما جاء في الحديث: أربعوا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولكن تدعون سميعا مجيبا. يعني لا ترفعوا أصواتكم بالدعاء. إذن هذا معنى تضرعا وخفية. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن مغفل، وذكر الحديث الذي ذكرناه الآن. وكذلك روى الإمام أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع ابن له يدعو: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وذكرنا كذلك الحديث. فقال في آخره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ هذه الآية: أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون قوم من أمته يعتدون في الدعاء ناهيا عن ذلك، وليكون المسلمون في حيطة. وباش المسلم يحذر، يحرز روحه، يكون في حيطة وحذر من الوقوع في شيء منه، ولا سبيل إلى السلامة من ذلك. نقول الإنسان يحذر، يحرز. كيف تحرز روحك؟ لازم لك وسيلة. قال: ما كاش سبيل باش تحرز روحك إلا بلزوم السنة واقتفاء آثار النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، يعني احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. فإن الاعتداء في الدعاء باب واسع، إذ هو كما تقدم تعريفه هو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. وعلى هذا فكل مخالفة للسنة ومفارقة لهدي النبي الكريم في الدعاء يعد اعتداء. اللي خالف السنة في الدعاء يقال أنه اعتدى في الدعاء. ومن المعلوم أن المخالفات متنوعة وكثيرة لا يجمعها نوع واحد. المخالفات كاين عدة أنواع، ثم هي أيضا متفاوتة في خطورتها. الآن عرفنا أن الاعتداء في الدعاء مما نهى الله عنه، إذن فهو أمر خطير، ولكن الخطورة هذه تتفاوت، كان لأخطر من الأخرى. فمن الاعتداء ما قد يبلغ حد الكفر، كان ينجم يوصل للكفر في الاعتداء، سنبين كيف ذلك. ومنه ما هو دون ذلك، كان لما يلحقش الكفر ولكن يكون من الاعتداء. فمن اعتدى في دعائه بأن دعا غير الله، معناه ليدعي غير الله، أو سأله، أو طلب منه كشف ضره أو جلب نفعه أو شفاء مرضه أو نحو ذلك، ليدعي غير الله، هذا كفر، لأن الدعاء عبادة. ومن دعا غير الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، إذن يصير باعتدائه هذا يصير ماذا؟ يصير كافرا. وهذا مثله مثل من يذهبون إلى قبور والأضرحة، قبور الأولياء الصالحين، فيدعونهم من دون الله، يدعونهم ويسألونهم الشفاء، نعم، يسألونهم كشف الكروبات وقضاء الحاجات، ويسألونه الرزق، ويسألونه ما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: فقد وقع في أعظم، يعني من فعل هذا وقع في أعظم أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدها خطرا. ولهذا يقول تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني لا يوجد أضل. ما معنى أضل؟ أضل معناه اللي خالف الطريق، ضل الطريق، تودر وراء هذا الطريق باش يروح المكان، يسير إلى الله ثم يضل الطريق باش يروح الجنة، يروح والعياذ بالله لجهنم. ومن أضل يعني ما كانش أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أنت تدعي تدعي تدعي إلى يوم القيامة ما يستجب لكش هذاك اللي راك تدعيه، هذاك الميت، هذاك القبر. حتى الأنبياء ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، الدعاء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لهذا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب إلى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشروا يولي هذاك اللي كان يدعيه لعدوله، يقول له: أنا ما قلتلكش ادعيني، أنت دعيتني، يكفر بعبادته، يقول له: أنا ما قلتلكش عبدني. إذن وحاصل كلام المفسرين في معنى هذه الآية أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومعنى الاستفهام في الآية إنكار، يعني لا يوجد أضل منه في الضلال كلهم، أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه، حيث يترك دعاء السميع المجيب القادر. تخلي الله عز وجل قادر وسميع ومجيب ودعاك إلى دعائه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تخلي لي دعاك باش تدعيه وتروح تدعي واحد اللي ما يسمع لك. إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما يسمعش ولا سمع ما يستجب لك، فكيف كيف تترك الله عز وجل وتذهب إلى هؤلاء؟ قال: ويدعو من دونه الضعيف العاجز الذي لا قدرة له على الاستجابة، كما قال جل وعلا: له دعوة الحق، يعني لله له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هذا اللي يدعي غير الله كما اللي يرفد الماء باش يشرب، كباسط كفيه قال إلى الماء ليبلغ فاه باش يوصل الفم تاعه باش يشرب وما هو ببالغه. يقعد غير هكا وهو ما يشربش الماء، يعني الماء يدفق وهو ما يشرب والو، يرفد الماء يجي يشرب يطيح له وهو ما يشربش. الذي يدعو غير الله كيف كيف راك تدعي الواحد اللي ما يسمع لكش. لهذا قال: كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. هؤلاء هم الكافرون. فهذا اخطر انواع الاعتداء في الدعاء واشرها خطرا. إذن من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان غير الله تبارك وتعالى. وكذلك يعني من أنواع الاعتداء في الدعاء يعني كما ذكرنا أنه يتناول أمورا عديدة متفاوتة في الخطورة والبعد عن الحق والاعتدال. فمنه يعني اعتداء في الدعاء سؤال الله عز وجل ما لا يجوز أن يسأله من المعونة على فعل المحرمات وارتكاب الذنوب وغشيان المعاصي. يعني واحد ما يجوز لاش يسأل الله باش يعاونه على فعل المحرمات. يعني هذا من الاعتداء في الدعاء، كأن يسأل الله أن يعينه على سفر يريد به الإثم والباطل. واحد كان يسافر باش سفر المعصية باش يعصي الله عز وجل، يدعي الله باش يوفقه في سفره، هذا من الاعتداء في الدعاء، أو أن ييسر له طريقا للفاحشة والعدوان. وهنا يعني أفتح قوس وأنبه على أمر قد يقع فيه يعني كثير من الناس بسبب عدم الانتباه، وهو مثلا الإنسان يدخل في دكان، يعني عند واحد عنده حانوت يبيع المحرمات مثل مثلا السجائر، كان يبيع الدخان، ومعروف أن الدخان السيجارة من المحرمات، يعني جارت العادة الإنسان الأخلاق والآداب، يعني كي يخرج يدخل حانوت يخرج يقول الله يعاونك، يعني إنسان ينتبه إذا كان واحد يبيع الدخان ما تقولش الله يعاونك، هذا من الاعتداء في الدعاء، راك تدعي له باش ربي يعاونه على فعل المعصية. ولكن يعني باش ما الإنسان يبقى دائما محافظ على الأدب يقول له مثلا السلام عليكم أو شيء من ذلك، ولكن لا يدعو له بالإعانة من الله على فعل المحرم. ولكذلك مثلا إنسان قال مثلا قال شوف بغيت تصلي أرواح ما بغيتش الله يسهل، كي الله يسهل؟ الله يسهل له ترك الصلاة؟ كذلك هذا يقع، يعني قال الله يسهل يعني على حاجة اللي حاجة مش مليحة، بغيت ترك الغناء أترك، ما بغيتش الله يسهل، كيف الله يسهل؟ الله يسهل على المحرم؟ لا، عشان ينتبه، قال الله يهديك، بغيت تجي أرواح ما بغيتش الله يهديك، شي الله يسهل، يعني إنسان ما يدعيش بالتسهيل والمعونة على فعل المعصية، فهذا من الاعتداء في الدعاء الذي قد نفعله ولا ننتبه. إنسان مرات يدير أمور لما ما يفيقش بها، يقع في المخالفة من حيث لا يدري. ومن فوائد هذه المجالس هو تعلم مثل هذه الأشياء. إذن ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله ما علم من حكمته سبحانه أنه لا يفعله، كان صالح لي من حكمة الله عز وجل أنه لا يفعله، كأن يسأله تخليده إلى يوم القيامة. واحد مثلا يقول يا ربي خليني حي حتى تقوم الساعة، أنت تعلم أن الله لا يترك أحدا حيا حتى تقوم الساعة، ما كانش، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فهذا من الاعتداء في الدعاء، يا ربي ما توفانيش، يا ربي تعيشني 500 عام، ما هذا الدعاء؟ ومثله كذلك إنسان إذا أصيب بمصيبة مرض مثلا، وهذا المرض يعني أتعبه وشق عليه مشقة عظيمة وكبيرة، فيسأل الله عز وجل الموت، يقول يا ربي يا ربي تتوفاني، يا ربي تقبض روحي، يا ربي ما قدرتش، هذا كذلك من الاعتداء في الدعاء. ولكن في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا يعني كيف نقول، إنسان يقول اللهم إن كنت تعلم، اللهم توفني إن علمت الوفاة خيرا لي، وأحيني أو اللهم أحيني إن علمت الحياة خيرا لي، أنت عرفت كيف كنت موت هذه صار لك، هل علمت لو بقيت حيا ماذا سيحدث لك، لعل الله جل وعلا يكفر عنك بسبب هذا المرض ذنوبا ثم يعافيك الله جل وعلا، ففي معافاتك تلك تطيعه وتتعبده وتجمع من الحسنات ومن الخير ما يكون سببا في دخولك الجنة، بحيث لو أنك مت قبل ذلك لكنت ممن يعذبون في النار. ما تدريش إنسان يتعداش في الدعاء، يقولش يا ربي تقبض روحي أو يعني إني أعذب أو لا أطيق، لا، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، علاش قلنا في أول المجلس أن تعلم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام فيها الخير كله وفيها السلامة في الدنيا والآخرة. فالإنسان هنا قال ما يسألش الله عز وجل شيء معلوم أنه من الحكمة أنه لا يفعله، أو مثلا يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية، من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء. مثلا يقول يا ربي ارفع عني حاجة الطعام، معناه لو كان ما ناكلش ما يصرى لي والو، لو كان نقعد بلا ماكلة لمدة سنوات ما يصرى لي والو. هذا يعني من لوازم البشرية. شكون اللي ما ياكلش؟ الملائكة لا تأكل ولا تشرب وليس لها شهوات، ولكن البشر الله عز وجل قدر له أن يكون هذا من لوازمه، فلا تسأله ما لا يفعله جل وعلا. قال أو أن يسأله إطلاعه على غيبه، يا ربي تبين لي شي غادي يسرى غدوة ولا من غد ولا نهار فلاني، هذا من سؤال الله الغيب، فهذا ليس لك. فإذا سألت الله أن يطلعك على الغيب فهذا من الاعتداء في الدعاء. قال أو أن يسأله أن يجعله من المعصومين، أو أن يهب له ولدا من غير زوجة ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب فاعله. ومن الاعتداء في الدعاء سؤال الله ما لا يليق بالسائل من المنازل والدرجات، كأن يسأل الله منازل الأنبياء والمرسلين. إنسان يسأل الله يقول له يا ربي تعطيني درجات على الأنبياء والمرسلين، يعني مهما فعلت لن تكون مثل الأنبياء والمرسلين، فلا تسأل الله جل وعلا هذه الدرجات، اسأل الله عز وجل أن تكون من الصالحين، سأل الله أن يحشرك معهم، ولكن أن تكون من درجتهم فلا. هذا من الاعتداء في الدعاء. قال أو كذلك تسأل الله أن تكون مثل الملائكة أو نحو ذلك. وكذلك من العدوان في الدعاء أن يدعو الله غير متضرعين، كذلك واحد يدعي الله كأنه مستغني عنه، تدعي الله تعالى أني ندعي صحيح، قال دعو راني ندعي، يعني ما تضرعش في الدعاء، بل دعاء هذا يكون كالمستغني المذل عن الله تبارك وتعالى. فهذا من الاعتداء في الدعاء، أن الإنسان لا يتضرع في الدعاء ولكن يدعو هكذا يعني بقلب غافل الله. ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع، تعبد الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى، ويثني عليه بما لم يثني به على نفسه ولا أذن فيه، ولا تثني على الله بشيء لم يثني الله به على نفسه. ومن الاعتداء في الدعاء كذلك الدعاء على المؤمنين باللعنة، واحد يدعي على المؤمن يلعنه، قل اللهم لعن فلانا وهو من المسلمين أو المؤمنين. والخزي والهوان، قال بعض السلف في معنى المعتدين في الآية يعني إنه لا يحب المعتدين، هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل، فيقولون اللهم اخزهم اللهم لعنهم. إنسان يسبش المؤمن ولا يلعنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا بالفحاش. إنسان ما يكونش بذيء، ويربي الإنسان نفسه على الكلام الطيب، إنسان دائما لازم يربي لسانه على الكلام الطيب. علاش؟ حتى إذا كان في حالة غضب يعني لا يقول كلاما بذيئا. واحد لي ماشي موالف الكلام الطيب وموالف الكلام البذيء، إذا غضب فلا يدري ما يخرج من فيه، مصح لي يكون موالف الكلام الطيب حتى في حالة غضب، عوض أن يدعو على فلان من الناس فيطلب له ماذا؟ الهداية. قل مثلا الله يهديك أو الله يغفر لك، في حالة غضب تقول الله يغفر لك، متى تصل إلى هذه الدرجة؟ إذا ربيت نفسك على هذا، هذه تربي نفسك على هذا الكلام، تولي من تغضب حتى في حالة الغضب ما تدعيش على الناس وما تسبش الناس، ولكن تدعو لهم بالهداية والمغفرة. وجاء عن سعيد بن جبير في معنى الآية قال لا تدعو على المؤمن والمؤمنة بالشر، اللهم اخزه والعنه ونحو ذلك فإن ذلك عدوان. هذا كذلك سعيد بن جبير قال لا تدعو على المؤمن أو المؤمنة بالشر أو بالخزي، اللهم اخزي فلانا اللهم لعنه. كذلك الإنسان عليه أن الله. إذن قال: ومن الاعتداء رفع الصوت به، يعني بالدعاء رفعا يخل بالأدب، يعني مش ما يرفعش بها، يعني يرفع ولكن يسمع نفسه، يعني إذا كان في جماعة من الناس هنا يعني يخفيه. أما الرفع المنهي عنه هو الرفع الذي يكون مخلا بالأدب. قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريش: إن من الدعاء اعتداء يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. هذا كنا ذكرناه. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالإنسان لا يرفع صوته بالدعاء رفعا يخل بالأدب. وعموما فإن الإنسان بحسب مفارقته للسنة وابتعاده عن هدي خير الأمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون نصيبه من الاعتداء والتجاوز. يعني بقدر ما تبتعد عن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بقدر ما يكون عندك اعتداء فيه. ومن لزم هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتقيد بسنته أمن من الزلل. وبقدر ما تقترب وتهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تأمن من الزلل، كما رأينا في حديث أنس بن مالك. يعني هذا الرجل الذي عاده النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فدعا على نفسه دعاء يظن هو من نفسه أنه هو خير له في آخرته. قال: اللهم إن كنت معاقبي بشيء يعني في الآخرة فعاقبني به في الدنيا، حاجة لك موجدها لي في الآخرة عدبني بها في الدنيا. فجرى له ذلك حتى صار كما قال أنس صار كالفرخ. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رآه عارف مباشرة، قال: ويحك، بما كنت تدعو؟ سكت تقول حتى وليت هذا. فقال له، قال: ويحك، لا تستطيعه، لا تطيقه، ما تطيقش عليه، عذاب الله ما تطيقش عليه. كيفاش تدعي الله عز وجل باش حاجة اللي راه موجدها لك في الآخرة يعذبك بها في الدنيا؟ قال: أما كان يكفيك أن تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله. نعم. باش تكون عندك مرتبة تاع النبي. ماشي غير الفردوس، هذا المقام المحمود هو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لرجل واحد، ماشي مكان يجتمع فيه الناس. ماشي هو يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس فإنه أعلى ووسط الجنة. ولكن يعني هذا المقام المحمود هو مرتبة لا تكون إلا لواحد، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أنا، يعني هو يكون هذاك الواحد. لهذا قال يعني إذا أذن المؤذن فاسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة. نقول: وابعثوا مقام محمودا للذي وعدته. هذا واحد. اثنين يعني اللي ذكره الشيخ هو قال: يسأل المرء أن تكون منزلته ودرجته كدرجة الأنبياء. لا يعني ذلك أنه لن يلتقي بهم في الجنة أو لا يبلغ درجاتهم، لأن في أحاديث أن الرجل قد يعني يبلغ ببعض الأعمال يعني درجة الأنبياء، يعني درجتهم، درجة الأنبياء والصالحين. ولكن هذا بالنسبة للجنة، احنا نهضروا على هذا جزاء. أما اللي يتكلم عليه الشيخ أن تكون مرتبتك، تسأل أن تكون مرتبتك مثل مرتبة الأنبياء، هذا الذي يكون فيه اعتداء يعني في الدعاء. إذن لهذا قلنا أن الإنسان عليه أن يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكما رأينا كذلك في الحديث لما قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت، قال: وبنبيك الذي أرسلت، لما أعاد الصحابي البراء بن عازب أعاد بعده قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، قال: بنبيك الذي أرسلت. مع أن النبي هو نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يؤخذ ويستفاده من هذا الحديث أن الأدعية والأذكار يجب أن تؤتى كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل يقول مثلا: مرة ذكرت في مسألة الأذكار التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، قال: باش تبدأ؟ هنا جاء فيها حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يضره بأيهما بدأ. هنا السنة بينت لك بلي معليش، إلا بديت بالتسبيح ولا بالتكبير ولا بالتحميد ولا هنا معليش، هنا ما زال رانا ننظروا غير في السنة، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضرك بأيهما بدأت. أما غيرها يعني يجب أن يكون بنفس الترتيب كما رأينا في الدعاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. جاء بهذا الترتيب، تأتي به على هذا الترتيب متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخالفونه في كبير ولا في صغير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.